تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، بنبدأ مع بعض يعني حلقة جديدة. الحقيقة احنا بقالنا كام حلقة عمالين نقول للآباء اعملوا وولادكم والأب الصديق، فاكرين الحاجات الثلاث مفاتيح بتوع التعامل مع الشباب؟ عايزين الأب الصديق قلنا، والأم الصديقة وقلنا، عايزين لغة العاطفة ونركز على لغة العاطفة وادخل من قلبه على عقله، وبعدين اتكلمنا في الاحترام والتقدير لابنائنا، وان احنا نتعامل مع الشباب باحترام وتقدير، انت محترم انت مقدر عندي، وقعدنا نقول حاجات كده. وانا متخيل ان الاباء يعني والامهات بقالهم 3 ايام او اكتر يعني عمالين ايه، والاب القدوه وشويه حاجات كده كتير، والام ودور الام. فالاباء طب يعني هو ايه، والابناء فرحانين وعمالين يقولوا شوفوا عليكم كذا وعليكم كذا وعليكم كذا. فالحلقه دي تخليص حق أو مش تخليص حق، إنما الحلقة دي تعمل توازن. الحلقة دي بتكلم الشباب، الحلقة دي بتتكلم عن علاقتك، كيف تتعامل مع أبوك وأمك، مطلوب منك إيه. إحنا بنسمع كتير قوي قوي قوي كلمة بر الوالدين، وبنسمع كلام كتير فين طاعتك لأبوك وأمك، طاعة الوالدين، كلام كتير جدا. بس أنا الحقيقة جاي النهاردة أحنن قلوب الشباب على أبائهم وأمهاتهم. أنا جاي النهاردة والنية إن تخلص الحلقة دي وتقول يا رب هعبدك في رمضان بإن أنا هقرب من أبويا وأمي. إحنا يا جماعة رمضان يوم ورا يوم، وكل واحد نفسه يدرك ليلة القدر، وكل واحد نفسه يعتق من النار. قد يكون عتقك، قد يكون إرضاءك لأبوك وأمك هو ده اللي هيبلغك، وبقالك سنين بتحفى على ليلة القدر وبتدعي بليلة القدر، قد يكون إرضاء أبوك وأمك هو اللي يجيب لك ليلة القدر وهو اللي يعتقك من النار. فحلقة النهاردة عايزة تقول للشباب نقط محددة، نعمل إيه علشان يعود الحضن، علشان فعلا أكون قدام ربنا راضي ضميري إن أنا رضيت أبويا وأمي. عايزين نقول حاجات عملية مناسبة لينا النهاردة تؤدي إن أنا فعلا قدامك يا رب أنا رضيت أبويا وأمي، وأنا يا رب بعبدك باللي أنا بعمله لأبويا وأمي ده عشان تبلغني ليلة القدر، وعشان تغفر ذنوبي، وعشان ترضى عني. ده الهدف، ودي النية، نية الواحد بعد الحلقة دي إن كل واحد يجري على أبوه وأمه ويحضن ويبوس ويقول لهم بداية جديدة ويبدأ واحد تاني. وأنا الحقيقة خلي بالكوا هدف البرنامج في الآخر بيتكلم كفاية انعزال، كفاية جزر منعزلة جوه البيت الواحد، كل واحد في أوضة عامل جزيرة منعزلة، تعالوا نرجع حضن الأسرة. فأنا بتكلم وأنا بكلم الشباب النهاردة ببص من زاوية كفاية انعزال. وخلوني أبدأ بداية يعني أقول فيها، هو الشباب عاملين إيه مع أهليهم دلوقتي؟ عشان لما نقول عايزين إيه نقول الأول طب هو الوضع الحالي إيه؟ الوضع الحالي إن الشباب في أشكال كتيرة للانعزال عن أبائنا وأمهاتنا، وبعد عن أبائنا وأمهاتنا. زي إيه؟ أشكالها إيه؟ أنا هقعد أقول أشكال، وكل واحد ممكن وأنا بقول دلوقتي يقول أيوة ده أنا دي. أنا دي، لا الحمد لله أنا مش دي، أنا دي. وممكن واحد يقول يا نهار أبيض أنا كل دول. فتعالوا نقول الأشكال إيه؟ من الأشكال عدم الحوار، مفيش كلام، ما عنديش حاجة أقولها له. وما عنديش استعداد افكر اتكلم معاهم في مواضيع، ما عنديش استعداد افتح مواضيع، ولما بيفتحوا مواضيع رغم ان انا بقى قاعد مع اصحابي بتكلم ساعه واتنين ما عنديش كلام عايز اقوله. الصمت، الصمت الطويل، انا قافل على نفسي اوضتي. انا بدخل من الكليه كنت مبسوط، اول ما بدخل بغير وشي واقوم داخل على الاوضه جري، اهلا اهلا الاكل جاهز، بدخل على اوضتي بقفل على اوضتي بالثلاث اربع ساعات. والبنات كده برضه، انا والنت، انا والكمبيوتر، انا والتليفون الموبايل بتاعي ايا كان بكلم مين، انا واصحابي، انا ما فيش حوار. ده انعزال، ده يرضي ربنا؟ انت صايم؟ ده يرضي ربنا في رمضان؟ ما فيش حوار، ايه اعمل ايه؟ ما فيش حوار، صعب قوي دي. طب ايه تاني؟ اشكال تانية. ما بشاورهمش، نصايحهم ما هياش مقدرة عندي. لما بيطلبوا انا ما بسمعش باهتمام، انا اصلا مش مهتم باللي هم بيقولوه. ده شكل من اشكال الانعزال، وبيوجع قلب الاب والام قوي، بيكسر القلب. انا مش مهتم باللي انت بتقوله، بيبان على وشك، وبيبان في طريقه تلقيك للكلام، بيبان في كلمه حاضر او التطنيش، بيبان بيبان بيبان. كلامكم مش مقدر عندي. انا لسه كنت بقول للاباء قدر ابنك، لكن انت مقدر كلام ابوك؟ من اشكال الانعزال انا بتضايق من تصرفاتهم، انا ما بطيقش تصرفاتهم، سواء هما بيتعاملوا معايا او طبيعتهم الشخصيه بتغيظني بتضايقني. دقه قديمه احيانا، بيتعاملوا بعصبيه، على طول زعيق، مش عاجبني طريقه توجيههم. انا بعند زياد ساعات مخصوص، بعند ساعات وبعرفهم ان انا عملت اللي هم عكس اللي هم طلبوه لان انا متضايق من طريقتهم. ده من اشكال الانعزال، بيكسر القلب، بيكسر القلب قوي قوي قوي. على الطريقه اللي قالوا لي بيها غظتني، حسستني ان انا لسه صغير، فسقت بسرعه وقلت لهم ان انا سقت بسرعه علشان انا كنت متضايق من الطريقه عشان افش غلي. اشكال طرق، حد عمال يقول انا دي، حد عدم حوار، ما بستشيرهمش. ممكن ابويا يقول لي، يبص يلاقيني باخد قرارات في حياتي، طب انت ما قلتليش ليه يا ابني؟ ده انا خبرتي، ده انا عايز اديك خبرتي. وممكن ابويا ينصحني نصيحه مش عايز اسمعها، لكن لو صاحبي قال لي نفس النصيحه انفذها فورا، رغم ان ابويا قايل لي نفس النصيحه من سنه ما رضيتش اسمعها. ممكن امي تقول لي على فكره اللبس ده مش لايق، حاجه بسيطه اطنش، لكن لو صاحبتي قالت لي نفس الكلمه على طول اقوم اغير. انا ما بشاورش ابويا وامي، موضوع المشاوره ده موضوع مش مهم. دي اشكال الانعزال، دي اشكال كتيره. من اشكال الانعزال انا مش ممتن للي هم عملوه معايا، انا مش حاسس بيه اصلا، مش حاسس ان انا خيري، لا انا كده كلي على بعضي من خيرهم، لا انا مش حاسس بدي، بالعكس ده انا حاسس ان انا امتى اخلص، مش حاسس ان انا بخيرهم بفضلهم. من اشكال الانعزال. وطالما انا مش حاسس بخيرهم عليا، انا مش مجبر على اي تقدير اقدمه لهم لان انا مش حاسس بخيرهم عليا. انا ما يفرقش معايا اكسر قلبهم بموقف او بتريقه او يبقوا بيقولوا حته وام غمزه اختي، بصي هتقولك نفس الاسطوانه، دقه قديمه، اسمعي. او صاحبتي، بعض الشباب من اشكال الانعزال، انا ما عنديش مانع ان اصحابي يشتموني بالاب والام، ايه يعني؟ ما عنديش مشكله كبيره وانا بشتمهم بالاب والام، وده هزار، احنا ما نقصدش حاجه. صحيح اسم ابويا بيتقال عليه واسم امي بيتقال عليها ابن كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ده هزار. انا هم مش غاليين قوي قوي، او انا مش حاسس ان دي حاجه مهمه قوي قوي، مع ان النبي قايل ان من اكبر الكبائر ان يسب المرء اباه وامه. ولما واحد قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، فالنبي احمر وجهه وقال له اعيرته بامه؟ عيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. فراح وحط وشه على التراب وقال لبلال حط رجلك على خدي علشان اكفر عن غضب النبي، عشان بس قال له يا ابن السوداء، مش قال له يا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. من اشكال الانعزال ان انا لما ببقى متضايق من تصرفاتهم، يا بيبان على وش الغل، يا ببص لهم بطريقه، يا بقفل باب، يا بجزع باب، يا بعلي صوتي. كل اللي انا قلته ده سماه القران ايه؟ وسماه الاسلام ايه؟ سماه عقوق والدين. كان ممكن يسميه عصيان الوالدين او اغضاب الوالدين، لا سمى عقوق. أصل كلمة العقوق أشد بكتير من كلمة عصيان وإغضاب. ليه؟ أصل كلمة عق الثوب يعني شقه ومزقه. أنت يوم ما بتعلي صوتك على صوت أبوك، أنت مزقت علاقتك بربنا لغاية ما يرضى. عرفت ليه سماها عقوق؟ أنت مسكت علاقتك بربنا وكأنك مزقت العلاقة. يوم ما بصيت لابوك بصه الغل او بصه الغضب سماها عقوق عشان كده، لانها فيها تمزيق للعلاقه، مش عصيان، عقوق تمزيق. وعقوق لها معنى تاني، عق الماء يعني مر شديد المراره. يعني ايه؟ طب ليه استخدم؟ يبقى معناها ايه؟ يلي ابوك وامك غضبانين، يلي اذيت ابوك وامك، يلي قفلت على نفسك وكسرت قلب ابوك وامك ومش عايز تتحاور معاهم ولا تستشيرهم ولا تقرب منهم، انت هتكون حياتك مريره زي الماء المر، ماء ما يتشربش، حياتك هتكون كده. فاختار كلمه العقوق، لان ما فيش اصعب منها في اثرها في غضب ربنا سبحانه وتعالى. عق الثوب شقه ومزقه، مزقت علاقتك بربنا، وعق الماء حياتك هتكون مريره كالماء المر. يا شباب يا بنات يا كل انسان، ما هو انا مش بكلم، على فكره انا مش بكلم الشباب والبنات بس، ده انا بكلم الكبار قوي، ده انا بكلم الكبار اللي ابائهم حتى ماتوا وبطلوا يدعوا لهم، ده انا بكلم الكبار اللي نسيوا ابائهم وهم مسافرين واتجوز وخلفوا بقاله سنتين ثلاثه، كل اسبوعين ثلاثه لما يرفع على امه التليفون تقول له يا ابني ما بتسالش عليا ليه، معلش يا امه مشاكل الحياه و و و بكلم اللي هاجروا، بكلم الكبار كمان، انا مش بكلم الشباب بس، بكلم الكبار اللي عايشين في اوروبا وامريكا ومهاجرين من بلادهم وكل فين وفين لما يسال على ابوه وامه. مش ده كله قطيعة؟ مش ده كله عقوق؟ مش ده كله انعزال؟ مش ده كله قريب من هدف البرنامج اللي عايز يرجع الألفة والوحدة؟ أنا هدف الحلقة النهاردة يا شباب ارحم أبوك وأمك، قرب حن على أبوك وأمك، ده أنت بيهم تخش الجنة، دول جنتك. أنا في الآخر عايز أقول هدف الحلقة دي كلها مطلوب سبع حاجات. يعني ايه سبع حاجات؟ اكتبوهم، كل واحد، كل شاب وفتاه، كل انسان له اب وام يجيب ورقه وقلم ويكتب سبع حاجات، وموجودين على النت بالتفصيل على عمرخالد.net بشرح ليهم بكل تفاصيلهم. سبع حاجات عايزين ننفذهم، وابتديت بيهم بقولهم من الاول عشان هفضل اقولهم طول الحلقه. سبع حاجات مطلوب تنفذهم مع ابوك وامك، سبع حاجات عمليه ترضي ربنا، ترضي ربنا. لو عملتها باجتهاد ان شاء الله لعلي أعتق السنة دي، إن شاء الله لعلك تعتق السنة دي من النار وتكون من عتقاء شهر رمضان. سبع حاجات لو عملتهم يبقى أنا عامل اللي عليا، ويبقى أزلت الجزر المنعزلة، ويبقى عملت اللي أقدر عليه في لم شمل الأسرة. سبع حاجات، إيه السبع حاجات دول؟ وسبع حاجات مناسبة للعصر اللي إحنا فيه وللزمن اللي إحنا عايشين فيه، وهي من داء المشكلة. إيه السبع حاجات دول؟ نبدأ نقولهم بسرعة. الأولانية، شاورهم في أمورك، خد نصيحتهم، ما تقولش أنا مش محتاج، حتى لو مش محتاج، أبداً والله محتاج، ده هم بركتك، ده هم خيرك. يا بابا أنت إيه رأيك، أخش القسم الفلاني في الكلية ولا أخش القسم الفلاني؟ حتى لو أنت حاسم وعارف أنت هتخش إيه، هتفرحه قوي. أدخل إيه يا بابا؟ أنت إيه رأيك، أسيب الشركة دي وأروح الشركة الفلانية ولا أفضل في الشركة اللي أنا فيها؟ حتى لو في حد متخصص أكتر من أبوك بتسأله وخدت رأيه، خلاص روح لأبوك. شاورهم في امورك، حسسه ان هو ان حسسه ان انت امتداده، حسسه ان سنين عمره ما اترمتش في الميه في الارض، حسسه ان اسمه مازال ممتد، لان انت اسمك من اسمه، فانت بتاخد من خبرته زي ما خدت من اسمه، بتاخد دي لان هو اللي يهمه ان حياته ممتده. شاور ابوك، شاوري امك، انت ايه رايك يا ماما؟ والله رايها في بركه، حتى لو قلت هي ايه علاقتها، هي ما تفهمش في الموضوع ده، ايه رايك يا ماما؟ قولي لي ايه رايك، اروح الحته الفلانيه ولا ما اروحش، اسافر مع دول ولا ما اسافرش. شاورهم حتى لو انت مختار، شاورهم علشان ده قمه البر، عشان هتسعدهم قوي قوي قوي. طيب الثانيه، ها هتشاورهم وتاخد نصيحه، الثانيه المطلوبه، اصبر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم. اوعى تغضب، اوعى تظهر الضيق، اوعى تقول اف، مع ان اف دي هوى، ولا تقل لهما اف، ده هوا، ده فين الكلمات؟ حتى الهوا ما تعملوش اوف، ولا تنهرهما، اصبر اصبر. لو مش عاجبك الطريقه، حتى لو بيعملوا حاجات شديده، حاجات اخطاء شديده، اصبر اصبر. وشايف ان هم بيعملوا غلط شديد، اوعى توجه كده، وجه بطريقه غير مباشره، او خلي حد يقول لهم، حتى لو ما بيصليش، حتى لو بيعمل حاجات شديده، حتى لو عصبي بخيل كذا كذا كذا، أبوك هتغيره؟ هتغيريها؟ أصبر، قمة البر، أنا صابر يا رب، أنا صابر ومستحمل وميبانش على وشي الضيق ولا الغضب ولا ببص ما أبر أباه. النبي يقول لك ما أبر أباه من حد إليه النظر، يعني نظرة التحدي. أنت مش بر بابوك، مش بقى مش اتكلمت، ده أنا كتمت أهو بس بصيت لها كده البصة دي ما ترضيش ربنا. يا جماعة يا شباب أرجوكم، ده رضا ربنا سبحانه وتعالى. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليه. يبقى واحد شاورهم في أمورك، اتنين اصبر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم، اوعى تغضب، اوعى اوعى لا تغضب، اوعى اوعى تظهر الضيق. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، اسألهم عن أخبارهم، حاجة سهلة. اسألهم عن أخبارهم واهتم باللي هم بيهتموا بيه. يا سلام لو تكلم أمك، ها طمنيني يا ماما عملتي إيه النهاردة، الموضوع الفلاني اللي أنت كنت فيه. بس أنا ما بطلبش منك حاجات غير عادية، وبطلب منك حاجات تقدر تعملها. اهتم، انت ما بتحبش الكوره، اهتم بامورهم. ابوك بيعشق الكوره وبيتفرج على الماتشات والنادي الاهلي و و و، روح اتفرج معاه على الماتش، ماتش مهم انا جاي بابا اتفرج معاك. وانت ما بتحبش الكوره بس عشان ده ابويا، عشان عشان عشان دي دخل الجنه، مع اني بتفرج على الكوره بس انا قاعد جنبه، هو مبسوط ان انا قاعد جنبه، انا برضيك يا ابويا ان انا بتفرج على الكوره، وتاخد ثواب انك بتفرج على الكوره وانت ما بتحبش الكوره، وده عمل عادي، بس ده ابويا دي أمي. بتحبي تاكلي في الحته الفلانيه؟ انا ما بحبش اكل في الحته الفلانيه، انا هاجي معاك اكل في الحته اللي انت بتحبيها. واحد شاورهم في امورك، اتنين اصبر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم معاك او مع الناس، اصبر ووجه بغير مباشر. تلاتة اسالهم عن احوالهم واهتم باللي يهتموا بيه. اربعه ساعدهم ولو من حين لاخر، مش بقولك بقى طول النهار مساعدات، شوية كده كل أسبوع مساعدة، وفي رمضان بقى أغسل لك العربية، أصلح لك العربية، أنا اللي هغسل لك المواعين النهاردة، ما تغسليش أنت، أنا عليا المواعين النهاردة، والله ما أنت محضرة الفطار، أنا اللي هحضر الفطار النهاردة. ساعدهم، ساعدهم في حاجات بتهمهم. محدش هيوديك للدكتور من إخواتي غير أنا. قبل رمضان قبل الحلقه دي كان كله بيتخانق مين اللي هيوديها للدكتور، وكل واحد بيقول لا انت وديها لا انت وديها، كل واحد بيرمي اصلا مش فاضي، ده انا جالي معاد دلوقتي حالا، ويكذب وهو رايح لاصحابه ولا رايح يقابل مش عارف مين و. لكن دلوقتي يا نهار ابيض، ده مشوار الدكتور ده ودعوتها هتدخلني الجنه، هو انا عارف هتعيش قد ايه؟ ده الكلمه دي هي اللي انا اللي هوديك يا امه، انا اللي هوديكي، ما حدش تاني، اوعى انا اللي هودي امي. ساعدهم ولو من حين لاخر، مش بقول لك كل يوم. النقطة الخامسة، اسعدهم، دخل البسمة على وشهم، روشتة كده، لو ضحكت أمك في رمضان كل يوم افرح باللي هيحصل لك في نهاية رمضان، خير كبير. نكتة ماشي، كلمة حلوة ماشي، بحبك بحبك ياه، على دخل البسمة على وشهم مرة يا عم، مرة تقوم ماسك ايدها وبايزها، مرة مرة مرة متكبر مرة واحدة، جرب كده. نمرة خمسة دي جميلة قوي، اوعى تكسر قلبهم، ولو كسرت قلبهم اجري وبوس ايديهم وصالح، دخل البسمة على وشهم، تعمل لهم حاجة بيحبوها، هدية حلوة، كارت حلو، دخل البسمة. رمضان بقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا معطاء، مش فلوسه بس، عاطفة، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو كالريح المرسلة، بيدي بيعطي بيعطي. ورونا بقى العطاء يا شباب، ورونا العطاء كده، ولم شمل البيت وحضن على أبوك وأمك. على فكرة يوم ما هتبذل لأبوك وأمك الحب بين أبوك وأمك هيزيد، بدل ما الطلاق عمال يزيد في البيوت. أنتوا أقدر ناس يا شباب والله، ترجعوا الحب لبيوتكم، وترجعوا الحب بين أبوك وأمك بمعاملتكم ليهم بحب. مش هيقدر حد بره يضحك على أبوك ويجر بعيد عنهم طول ما هو شايف ابنه اللي حته منه مديله الحنان والحب ولم شمل العيله. انتوا اقدر ناس تقللوا نسبه الطلاق يا شباب ويا بنات، انت اقدر واحده تقدري تحافظي على بيت ابوك وامك. والله انا اعني ما اقول وشفته كتير. خمس حاجات ها فاكرينهم؟ حد كتبهم؟ موجودين على النت، لكن أقولهم تاني: استشيرهم في شؤونك، اصبر على ما لا يعجبك من تصرفاتهم، اسأل عن أخبارهم، قدم مساعدات ولو من حين لآخر، أدخل البسمة على وجوههم، اسعدهم، اوعى تكسر قلبهم. نمرة ستة دي لطيفة جدا: اسأل على أصحابهم وقرايبهم ولو تليفون. إيه دي أهميتها إيه؟ دي من أعلى البر، ده فيها أحاديث عن النبي، دي من أعلى البر. يا عم فلان أنا بسأل عليك، وما تقولش لأبوك أو تقوله، يعني ما يعني إيه ما تقوليش أنا أصل ده أنا مش بتاع نفاق. يا عم روح قول لأبوك ده أنا كلمت عمي فلان، سواء قرايبه أو صحابه. ليه؟ لأنه بيفتخر قوي إن صحابه ابنه بيسأل عليهم، فأنت بتكبره قدام صحابه. ده أنا ابني مهتم بصحابي، شايفين ابني بيسأل عليكم؟ حاجة بسيطة قوي، تليفون بكرة، تليفون بعد ما نخلص: يا عم فلان، يا بابا على فكرة أنا سألت على فلان. ليه؟ أبدا حبيت أسأل عليه، قلبه هيزقطط. دي نمرة خمسة. نمرة ستة، نمرة سبعة والأخيرة: ادعي لهم أحياء أو أموات. ادعي لهم. سبع حاجات. عايز تكون بار في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده؟ عايز ان شاء الله تجيب ليلة القدر؟ عايز تعتق؟ عايز رضا ربنا؟ عايز خير وفلوس وبركة؟ عايزين جوازة حلوة؟ اصل كل ده خير الاب والام. تيجي نكسر الانعزال بيننا وبين اهالينا مهما كانوا هم غلطانين في حقنا، وما نقول لهمش انتوا غلطانين في كذا، ونصبر ونلم احنا الشمل ونجمع البيت تاني. تيجوا يا شباب، مين ياخد النية دي؟ خلي بالك كل السبعة اللي أنا قلتهم دول، أزعلك تاني؟ معلش، ما أنا عمال طول الحلقة أفرحك وأزعلكوا. خلي بالك لو انعزلت المخاطر شديدة، لو انعزلت ومصر إنك ما تعملش السبعة دول، ومصر إنك ما تقبلش على أبوك وأمك، غضب ربنا شديد، غضب ربنا مش سهل على عقوق الوالدين، على إن أنت منعزل وقافل على نفسك. شوف، من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل لك ظلام الوجه، وشك يظلم. لا، ومش ظلام الوجه، ظلام الحياة، حياتك مليانة مشاكل. اسمع حديث النبي خطير، يقولك ايه: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. شوفوا كلمة اهو السبعة، احفظ ود أبيك، دي ايه السبع حاجات؟ ما هو السبع حاجات دول يلخصهم ايه؟ صاحب أبوك وأمك، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالنبي بيقولها لك: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. حياتك كلها ضلمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه: رغم انف عبد. يعني ايه رغم انف عبد؟ اتمرمغ في التراب، ذل في الدنيا. رغم انف عبد ادرك ابويه قبل ما يموتوا احدهما او كلاهما ثم لم يدخلاه الجنه. يا عم ده هم دول سكه الجنه، اللي يدرك ابوه وامه وما يدخلوهوش الجنه، حط مراخيرك في التراب. ما يحسش بكلامي ده إلا اللي أبوه مات أو أمه ماتت. ما يعضش على أيديه إلا أباء أو حيين. اسمع الكلام ده وركز: رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. كأن الأصل أنه أسهل سكة لدخول الجنة أبوك أمك، أسهل حاجة. ها يا جماعة، اوعى الانعزال. يطفئ الله نورك، ذل في الدنيا والآخرة. ثلاثة: تعجيل العقوبة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا كقطع الرحم وعقوق الوالدين. ربنا ممكن يسامحنا ويعفو عنا يوم القيامة، لكن في دي لازم تتاخد عليها في الدنيا، لازم تاخد نصيبك في الدنيا اللي انت عملته من العقوق. من أثر كذلك، من أثر العقوق ومن الحاجات اللي هتفقدها لو ما نفذتش السبعة اللي احنا بنقول عليهم، براءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه براءة النبي؟ يتبرأ منك يوم القيامة، ما عرفكش. كفاية دي؟ شوف انت نفسك في حضن النبي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحد النظر إلى أبويه فإني بريء منه يوم القيامة. اللي يبص لأبوه وأمه بغل، أنا بريء منه يوم القيامة. طب اللي على صوته؟ طب اللي خلى أصحابه يشتموهم؟ طب اللي رزع الباب؟ طب اللي قاعدة تتصل بيه وهي قلقانة عليه 10 مرات على الموبايل وما بيردش وبيضحك مع أصحابه: دمي هتقعد تسألني أنت فين؟ وقام رامي الموبايل. ده اللي يحد النظر، أنا بريء منه يوم القيامة. طب اللي ما بيساعدهمش؟ طب اللي كلامهم ملوش قيمة، بيسمع من هنا كل اللي أنت قلته يا أبويا، دخل من هنا وطلع من الناحية التانية. ده يبقى ايه؟ موضوع كبير يا جماعة، يا شباب يا بنات، الحق النهاردة واعمل حاجة معاهم، اوعى تكسر قلبهم. خلي بالكوا يا اخوانا، فاكرين الحديث الشهير الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت، يجي يتكلم خلاص بيموت على فراش الموت، يجي ينطق الشهادة مش عارف، سيدنا علقمة صحابي من الصحابة الكبار، يجي ينطق الشهادة مش عارف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي هيختم بيها حياته، مش عارف ينطقها، لسانه كأن جبل على لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أله أم؟ شوفوا له أم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فراح: هل أغضبك شيء؟ هل في قلبك شيء؟ على فكرة ما بينتش وشها زي ما هو، ما بتتعاملش معناها متضايقة منه، لكن قلبها مكسور. هل في قلبك شيء من علقمة؟ فقالت: نعم يا رسول الله. كان يأتي بحلو الفاكهة فيطعمه زوجته وأولاده، ويأتيني بمر الفاكهة فيطعمني إياها. يجيب الأكل يدي الحلو لمراته وولاده، يدي المر ليا. اتكسر قلبها لأنه فضل ولاده ومراته عليها. طب اللي بيفضل أصحابه على طول، ما هي اللي بيفضل أصحابه على طول، كل ما تيجي العيلة مسافرة: أنا عايز أسافر مع أصحابي، مش جاي معاكم. طالعين الساحل الشمالي، مش جاي معاكم. طالعين في الشتاء كذا، مش جاي معاكم. وميت عذر وميت حجة وخناقة ومش عايز أطلع. طب دي مش كسرة قلب؟ ما هي ده ما نطقش الشهادة. تفتكر أنت هتنطق الشهادة؟ معرفش ينطق صحابي عشان ديا. ما هي لأن اتكسر قلب الست، لأن الأم اتكسر قلبها. بلاش يا شباب، بلاش كسرة. اوعى لو اتكسر قلبها، لو عينيها دمعها تجري بوس ايديها، اوعى تبيتها زعلانة. يا حسن تموت الليلة دي، تقضي حياتك كده وربنا غضبان؟ او انت تموت الليلة دي وتبقى اتختمت حياتك وهي غضبانة، معرفش ينطق، معرفش يقولها، عشان اتكسر قلبها في دي. طب واكتر كسرة اللي دايما بيفضل البنت اللي مصاحبة ومن ورا اهلها وعماله تضحك على اهلها وتكذب على اهلها ويعرفوا وتعند معاهم وحافضل معاه، هو في كسره اكتر من كده؟ ان الاب حس انه اتقهر من بنته، قهرته عشان واحد. ها يا جماعه، معلش انا وجعت قلبكم بال يطفئ نورك ذل لا يفارقك. ليه ده كله؟ ليه تعرض الكلام؟ طب ايه المطلوب تاني؟ تعالوا نرجع للسبعه تاني، اقولهم بسرعه تاني، ها نفكر بيهم. ها: استشرهم في شؤونك، اصبر على ما لا يعجبك، اسألهم على أخبارهم، قدم مساعدات، أدخل البسمة، ادعو لهما. وبعدين دول سكة جننك. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد بيقول له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ إيه أكتر حاجة؟ أعمال الصالحة ملهاش يعني لا تعد ولا تحصى، وفي رمضان الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. إيه أكتر عمل يرضي ربنا؟ يحبني ربنا. أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي، الحديث كلكم عارفينه: الصلاة على وقتها، تصلي في أول وقت. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بس يعني عايز ربنا يحبك في رمضان، ارضى أبوك وأمك. تيجي تسعدهم النهاردة، تيجي تضحكهم النهاردة، تيجي تدور على حاجة تساعدهم بيها النهاردة، تيجي الحاجة اللي كانوا دايما كل ما يعملوها بتغضب، تيجي تنزل على وشك كده تقول: يا رب صبرني، وتقوم حاطط على وشك كده رضا وتقول: خلاص مش زعلان. تيجي تقول: حاضر. تيجي النهارده تفكر في موضوع تشاورهم فيه وتروح تقول لهم: على فكره يا بابا انا كنت عايز اخد رايك، بس لو كانوا بيشوفوا معاك الحلقه دي هيبقى مفقوسه شويه، بس ايه دور لك على على على حاجه، انا عايز اخد رايك في موضوع، وفعلا تساله وتنفذ. تيجي تزور قرايبهم معاهم تقول لهم: انا انتوا ليه دايما بتروحوا تزوروا قرايبكم لوحدكم؟ انا جاي معاكم، دول قرايبي انا كمان. اصحابك يا بابا انا هرحب بيهم، اصحابك وانا مالي ومال اصحابك. تيجي تدعي لهم الليله دي. خلي بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: دخلت الجنه في الاسراء والمعراج، دخلت الجنه فسمعت بها قرارا. هلم كده وخدم وحشم وقصر وزينه وفاهمين يعني حاجه بتعد كده. فقلت: ما هذا؟ لمن هذا؟ فقيل: لحارثة بن النعمان، واحد من الشباب الصحابة. فقلت: ولم هذا؟ فقيل لي: إنه كان بارا بأمه. فقلت: كذلكم البر، كذلكم. أيوة البر بيعمل كده، البر يجيب قصور ويجيب زينة ويجيب أفراح الجنة برضا أبوك وأمك. حارثة بن النعمان: كذلكم البر، أيوة البر بيعمل كده، البر بيعمل كده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تأمرني بعد الإسلام؟ قال: بر أمك. بس كده. فذهب الراجل عايز حاجة جامدة كده، زي الشباب كده بيبقى عايز في رمضان عايزين نعمل عبادات كبيرة جدا، فقام واخد بعضه ورايح، وبعدين ايه قام راجع له تاني قال: ما تأمرني بعد الإسلام؟ خلاص عرفت اللي أنت قلته. قال: بر أمك. فذهبت وعدت الثالثة، قال: بر أمك. فذهبت وعدت الرابعة، قال: بر أبوك. فقلت: والله يعني طالما قالهم 4 مرات هما الأفضل أكيد، طالما قالهم بالطريقة دي. ربنا سماهم بر الوالدين. عارفين ليه سماهم بر؟ ليه ما سماهمش طاعة الوالدين؟ لأن كلمة البر شاملة كل خير. كل خير تقدر تحطه تحت كلمة بر، لكن طاعة معناها لما يؤمروا تسمع كلامهم، وغير كده أنا في أوضتي قافل عليا، ما حدش له عندي حاجة، أهو راضيك يا رب. لا، ما سماهاش طاعة الوالدين، سماها بر. ليه؟ شاملة العطف؟ آه. شاملة الحنية؟ آه. شاملة العطاء؟ هساعدهم؟ آه. ما هو 7 حاجات أنا جايبهم من الأحاديث، هدور على حاجة أساعدهم بيها. شاملة إيه؟ شاملة إسعادهم؟ آه، بر. شاملة بحبك يا ماما؟ شاملة بحبك يا بابا؟ شاملة. سماها بر الوالدين، ما سماهاش حاجة تانية. ها شباب، ننوي إن شاء الله وتخلص الحلقة دي أول ما نقفل التلفزيون، كل واحد يجري يشوف يطبق ال7 حاجات إزاي مع أبوه وأمه ويجتهد. ولأن الموضوع كبير ولأن الموضوع غالي، هنكمله بكرة عشان نفضل عايشين 2 يوم ورا بعض في رمضان، طاقتنا كلها الزيار دي يا أبويا وأمي. يعني شدوا حيلكم يا شباب، وكل واحد يجري ويقعد يبتكر ويفكر إزاي حرد أبويا وأمي، ونكمل معاكم بكرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا، ونزكي وندي الغلابة في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم. إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة.